الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: وأربع، وفي بعض النسخ وأربعة لا تجزئ في الضحايا. أحدها العوراء، البين أي الظاهر عورها، وإن بقيت الحدقة في الأصح. والثاني العرجاء، البين عرجها ولو كان حصول العرج لها عند إضجاعها للتضحية بها بسبب اضطرابها. والثالث المريضة، البين مرضها. ولا يضر يسير هذه الأمور. والرابع العجفاء، وهي التي ذهب مخها أي ذهب دماغها من الهزال الحاصل لها. ويجزئ الخصي أي المقطوع الخصيتين والمكسور القرن، والمكسور القرن إن لم يؤثر في اللحم. ويجزئ أيضا فاقدة القرون وهي المسمى بالجلحاء، ولا تجزئ المقطوعة كل الأذن ولا بعضها ولا المخلوقة بلا أذن. بعد أن ذكر الشيخ أنواع الأشياء الأنعام التي يصح فيها التضحية، وذكر السنين التي ينبغي أن تكون قد وصلت إليها من العمر، أخذ يعطينا ضابطا. هذا الضابط ليبين لنا فيه ما هي الأشياء التي تجزئ والأشياء التي لا تجزئ، ونستطيع أن نأخذ ضابطا فنقول: كل عيب ينقص اللحم أو غيره مما يؤكل يؤثر في مسألة الأضحية. إذن كل عيب يؤثر في نقص اللحم، نعم. وسنرى أن هذه العيوب التي ذكرها المصطفى صلى الله عليه وسلم وبينها في الأحاديث الشريفة كلها تؤدي إلى نقص اللحم. قال: لا تجزئ في الضحايا العوراء. فإن العوراء هي التي ترى بعين ولا ترى بالعين الثانية، فقد ذهب ضوء إحدى عينيها، ولذلك ترى قسما من المرعى ولا ترى القسم الثاني. فالغنم أو الإبل أو البقر التي تتصف بهذه الصفة أمثالها تكون قد أكلت أكثر منها ورأت من العلف أكثر، وهذا مما يؤدي إلى زيادة في لحمها وإلى قوة في جسمها. فإذا كانت العوراء لا تجزئ، من باب أولى أن العمياء لا تجزئ. إذا كانت إحدى العينين غير موجودة فمن باب أولى لو كانت فاقدة العينين. كذلك هنالك نوع يسمى بالهيماء، و بسموها بالعامية التولة، وهي التي تراها عندما تقع في المرعى تدور حول نفسها ولا تأخذ شيئا من العشب أو من الطعام الذي وضع لها، وهذا شيء أيضا يؤثر كثيرا. وأيضا من الأمراض التي ربما تكون مع هذه الحيوانات، مع هذه الأنعام، الجرب الذي يصيب الجلد. فإذا أصاب الجلد الجرب فإنه يفسد اللحم ويفسد الجلد إلى غير ذلك. فننتظر، إما أن إذا أصابها الجرب ثم بعد ذلك أمكن مداواتها ثم بعد ذلك صارت سليمة، فلا بأس في التضحية بها. قال: العوراء البين عورها. لكن إذا فيها شيء من الحول مثلا بسيط فهذا لا يؤثر، ما دامت الحدقة التي توجد في العين ليس فيها بياض ومع ذلك ترى الأشياء التي تريد أن تأكل منها. يعني دائما في العيوب إذا كان العيب قليلا جدا فإنه لا يؤثر، أما إذا كان العيب قد اتصف بهذا الشيء بشكل واضح تماما عند ذلك نقول لا تجزئ في الأضحية. أيضا الثاني العرجاء. العرجاء هي التي أصابها شيء في يدها أو في رجلها فأدى ذلك في مشيها، بدلا أن تمشي صارت على ثلاثة، صارت تمشي على أربعة، صارت تمشي على ثلاثة وهكذا. فقال العرجاء البين عرجها، وهذه العرجاء تراها العلامة فيها أن العرج مؤثر، لو تركناها وانطلقت إلى الحقل فترى أن كل صواحباتها ماذا يفعلن؟ يسبقنها إلى المرعى وتبقى هي المتأخرة في الذهاب أو في الإياب. فإذا كانت العرجاء هذه إلا إذا أصابتها البركة كما أصابت بركة دابة حليم السعدية وفي العود تسبق العرجاء، فهذه مسألة أخرى. فالعرجاء هنا هي التي أصابها شيء فعند الانطلاق إلى المرعى تتأخر وعند العودة من المرعى أيضا تتأخر، فهي التي تتخلف عن الماشية بسبب عرجها. أما لو كان العرج بسيطا وكانت تأتي إلى الماشي مع الماشية ولا تتخلف عنها هذا الشيء لا يضر أبدا. لكن مسألة العرج توسع فيها الفقهاء كثيرا حتى قالوا لو قام الجزار أو قام المضحي وأراد أن يضحي فأضجع مثلا هذه الدابة، لكن بسبب هذا الضجع يعني إضجاع ماذا حدث؟ أنه مثلا صارت رجلها تحتها إلى غير ذلك، ثم تركت بعد ذلك فتبين أنها صارت عرجاء بهذا الوقوع وبهذا الاضطجاع، عند ذلك أيضا لا تجزئ حتى ولو وصلت إلى درجة الذبح فتبين أنها عرجاء، وذلك للنص فيها. والثاني العرجاء البين عرجها، ولو كان حصول العرج لها عند إضجاعها للتضحية بها بسبب اضطرابها. نعم. والثالث أي من هذه الأمور الأربعة المريضة البين مرضها. والمريضة البين مرضها طبعا المرض إذا أصاب الدابة فأول ما يصيب في ذلك في هزارها، ولذلك تراها أنها قد ضعفت وضعف لحمها، ولذلك يفسد اللحم عند المرض، ولذلك لا تكون هذه من الأضاحي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طلب منا دائما أن نجعل ذلك الأمر فيه شيء من السنة، استسمنوا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم. فالمريضة البين مرضها، ولا يضر يسير هذه الأمور. طبعا لا يمكن، كما أن الإنسان لا يمكن أن يبقى بصحة دائمة طيلة حياته، كذلك الحيوانات يطرأ عليها المرض، فإذا كان طروء المرض قليلا فهذا لا يضر. والرابع العجفاء. العجفاء وهي التي ذهب مخها، أي أثر ذلك على دماغها، فهي التي لا تنقي، يعني وهكذا وصفت ووصلت إلى درجة فيها الهزال ضد السمن، ولذلك ليس المراد يعني الآن فقط الذبح أو إجراء الدم، إنما المراد أن نوسع على الفقراء والمساكين وأن نقدم شيئا من اللحم لله تبارك وتعالى. والعجفاء وهي التي ذهب مخها، أي ذهب دماغها من الهزال الحاصل لها. بقي عندنا بعض الأشياء ربما يسأل عنه أو عنها الكثير من الناس. هل يجزئ الخصي؟ يعني عادة يأتون إلى بعض الشياء الذكر من الغنم أو من البقر أو من الإبل، فيأتون إلى مسألة الخصي، سل الخصية التي تكون عنده، مما يؤدي إلى عدم إنجابه. لكننا لو نظرنا أو سألنا البداوة عن ذلك الذين يتعاطون ذلك، فإن الكبش إذا ما قام في أيام الضراب مثلا ثم بعد ذلك نزى على عدد كبير من الحيوانات يصيبه الهزال، وبسبب كثرة الضراب الذي يقوم به. يا ترى لو فعلنا في بعض يعني أنواع الذكر منها فسل صاحبها الخصية منها، عند ذلك لا تستطيع أن تقوم بمسألة النزو، أي من أجل أن تحمل الأنثى منه، عند ذلك يكثر أكله ويكثر سمنه، ولا وليس له ماء بعد ذلك يستطيع أن يقوم به من أجل الضراب مع الأنثى، فيزداد اللحم عنده كثيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين، أي مقطوعين للخصيتين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولذلك يقال عن هذا وجاء يجئ، أو يقال وجاء. ولذلك هنا ألغز بعض الشعراء فقال: لقد رأيت عجيبا في دياركم شيخا وجارية في بطن عصفور. فما معنى شيخا وجارية؟ هو أصل هذا شيخا وجارية، يعني قطع رئة في بطن عصفور، مو شيخا وجارية، شيخا وجا أي قطع رئة، أي رئة في بطن عصفور. نعم. وأيضا كما أنه يجزئ الخصي، وكما كنا نقول سابقا إننا نريد في هذه المسألة إنما نريد زيادة اللحم، والله سبحانه وتعالى امتن علينا بالأنعام بلحومها، فلا بأس أن نقوم بخصي بعض الحيوانات التي تؤكل. أما أن يأتي الإنسان مثلا إلى حمار أو إلى بغل أو إلى خيل فيفعل فيها ذلك، فهذا لا يجوز، لأن الأشياء التي تؤكل يجوز خصاؤها، والأشياء التي لا تؤكل لا يجوز خصاؤها. فكيف ببعض الناس يعتدون أحيانا على بعض الناس من بني آدم فيقومون بخصائهم، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال. والذي يفعل ذلك يتكلف عن كل إنسان فعل فيه ذلك الأمر دية كاملة 100 من الجمة، لو فعل ذلك مع إنسان. حتى قال المعض: لو كان الطبيب لا يعلم ذلك الأمر ثم تعدى في عمله فأدى إلى قطع ذلك الأمر من مريض فإنه يضمن أبا يعني دائم. كذلك مكسور القرن، نحن يعني أحيانا بنكسر القرن بينزل منه شوية دم، على كل حال بالقرن لا يوجد أي شيء فيه من الفائدة أو من اللحم. حتى في الأمس اتصل بي بعض الناس ويريد أن يذبح يعني من ذكر البقر يعني، وقال إنه مكسور القرن، فهل يجزئ أم لا؟ قلت قياسا على يعني ما ذكر الفقهاء في مسألة الغنم، كذلك لو كان هذا في البقر فهذا لا يؤثر، وكم من بقرة لا قرن لها، يعني بالأصل ليس هذا بشكل دائم. ولا يطلب منه يعني القرن أي شيء من أنواع اللحم أو الطعام. والمكسور القرن إن لم يؤثر في اللحم، يعني إذا انكسر القرن وانخلع بقى من رأسه، بقى عند ذلك سيؤثر في مسألة اللحم. ويجزئ أيضا فاقدة القرون، وهي المسمى بالجلحاء، يعني لو لم تكن فيها قرون أصلا فإن ذلك يجزئ. الآن سنرى فرقا واضحا، هذا الفرق الواضح هو يا ترى ما هو الفرق ما بين الأعضاء التي تؤثر والأعضاء التي لا تؤثر؟ قال ولا تجزئ المقطوعة كل الأذن. يعني معنى الأذن، الأذن مأكولة، معنى ذلك فقدنا شيئا من مأكول، ولا بعضها ولا المخلوقة بغير أذن أو بلا أذن. فهذه الأشياء التي تكون فيها الأذن مقطوعة، بدنا ننتبه لمسألة المقطوعة شيء وغير المقطوع. أحيانا بيضطر البداوة إلى شيء، يعني كل إنسان راعي عنده غنم إلى قص الأذن من الخراف، يعني ما يشبه الضغط الموجود عند الإنسان يصيب الحيوان أحيانا، فيؤدي ذلك إلى اضطراب عند الشاة، بيقولوا عنها راجت. فإذا راجت هذه الغنم ماذا يفعلون؟ يقطعون شيئا من أذنها، وبعد ذلك ينزل الدم فيتخفف من ضغط الدم عندها، فتعود بعد ذلك وينقطع الدم لوحده. طيب هنالك بعض الناس يقصون بطريقة عرضية هكذا، أهم شيء في من رأس الأذن، معنى ذلك صارت ناقصة الأذن. وبعض الناس يقص هذه المسألة طولا، يعني الأذن بجيب على الطول لا ينقص منها شيء، صارت بس مشروطة شرط هكذا مقطوعة قطع من الوسط. طبعا المسألة القطع من الوسط لم يقل أحد من الناس بأنها لا تجزئ، كل الناس يقولون بإجزائه. بقي عندنا لو قطع من رأسها فما الحكم فيها إذا كانت أضحية؟ عند الإمام أبي حنيفة دائما عنده الشيء إذا بلغ الأكثر فهذا يجوز في كثير من الأمور. في الطواف عندما يطوف 4 من 7 يمكن أن نصحح له الطواف ويجبر ذلك بشيء آخر، لكن صح طوافه. الولد إذا خرج إلى سرته خرجت المرأة من عدتها، مشرط إكمال عند الإمام الشافعي لا بد من كمال. أيضا هنا لو انقطع جزء من الأذن بحيث لا يصل إلى درجة الثلث، يعني إلى الثلث حد أعلى، وبقي الثلثان، عند ذلك يصح عنده، وعند الإمام الشافعي لا يصح. أما إذا كان جزءا يسيرا يعني فهذا لا يضر. كذلك المخلوقة بغير أذن، لأنه الأصل هذا العضو مأكول، بينما نجد أن بعض الأشياء ربما يعني تختلف. مثلا هل كل الخراف فيها ذنب؟ هل كل الخراف فيها ألية؟ ولذلك لم يذكروا مسألة الألية ولا مسألة الذنب. فمثلا دعونا نتكلم عن ذكر الماعز، يعني جدي كبير مثلا، هذا الذكر من الماعز لا ألية له ولا ذنب له، ولذلك مع هذا كله يجزئ في الأضحية. نعم. قال ولا المقطوعة الذنب ولا بعضه. طبعا إن كانت يعني مثل الحيوانات، طبعا نحن اعتدنا في بلادنا أننا نرى غالبا أن الشياه إنما تكون بألية، أما الحيوانات الشياه التي تستورد لبلادنا فإننا نرى أن لها ذنبا بدلا ذلك من تلك الألية. لو كشطنا هذه الجلدة عنها طبعا بعد الذبح فإنها يوجد فيها مثل العصعوص مثلا، هذا الموجود فيها، فإنه يؤكل وفيه شيء يعني من اللحم والعظم، فهذا أيضا داخل في مسألة الشاة، ولذلك لو كانت مقطوعة الذنب فإنها لا تجزئ. ولا بعضه، ويدخل وقت الذبح للأضحية. الآن انتهينا من مسألة الحجم والعيوب التي تتعلق بالشية، ويدخل وقت الذبح للأضحية من وقت صلاة العيد، أي عيد النحر، ما قال من بعد صلاة العيد، قال من وقت صلاة العيد. يعني الآن دخلنا إلى وقت صلاة العيد خذ أقل جزء يمكن أن نصلي فيه العيد، فقد تكون امرأة في بيتها وأرادت أن تضحي، دخل وقت صلاة العيد أرادت أن تضحي، بعد ذلك صح الأضحية. كان رجلا مثلا في طريق ليس مثلا مقيما ولم لا يوجد أحد معه وأحب أن يضحي، فهل يجزئه ذلك؟ ما في مانع. ويدخل وقت الذبح من وقت صلاة العيد، يعني لما نقول من وقت صلاة العيد طبعا من وقت دخول وقت صلاة العيد وصلاة ركعتين خفيفتين وخطبتين خفيفتين، يعني ممكن دول بعشر دقائق كلياتهم ينتهوا. نعم، أي عيد النحر طبعا، لأنه بعيد الفطر لا يوجد أضحية، ولذلك قيد العيد هنا بعيد النحر. وعبارة الروضة وأصلها يدخل وقت التضحية إذا طلعت الشمس يوم النحر ومضى قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين، كلام نفس الأشياء ولا يضر، يعني اختلاف في العبارات والمعنى واحد، انتهى. ويستمر وقت الذبح، إذن بداية الوقت إذا كان قبل شروق الشمس وقبل انتهاء صلاة العيد بمقدار خفيف فإنه لحم قدمه لأهله، ويستمر في يوم النحر وفي الأول من أيام التشريق والثاني والثالث إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق، لذلك قال إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق. وكما قلت في الأمس هذا اليوم الأخير من أيام التشريق لا تجزئ فيه الأضحية عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله، إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق وهي الثلاثة. ما هي أي كأن سائلا سأل ما هي أيام التشريق؟ قال وهي الثلاثة المتصلة بعاشر ذي الحجة. يعني ما معنى هذا؟ طبعا اليوم الذي يقف فيه الحجاج على عرفات اسمه اليوم التاسع، يوم النحر العاشر، الأيام التي تلي العاشر الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه الأيام التي تصح فيها الأضحية. بعد ذلك يريد الشيخ أن يتكلم عن أشياء عندما نريد أن نذبحها، ماذا ينبغي علينا أن نقول وكيف ندعو الله تبارك وتعالى وكيف نوزع ذلك على المساكين. أترك ذلك إلى الغد، والحمد لله رب العالمين.